لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من جنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، حين تدهم العبد مصيبة أو يبتلى ببلية ولا طاقة له ولا قدرة على دفعها والتخلص منها، فإنه يهرع مباشرة إلى المخلوقين يوكلهم في دفعها أو رفعها، كمن يتهم مثلا باتهام باطل ويطلب للسؤال والمحاكمة، فإنه يبادر إلى توكيل أحد القانونيين أو أحد المحامين البارعين كي يخرجه من هذه المصيبة وتلك الورطة. ولا شك أنه يبحث عن أهل الحذق والخبرة كي لا تزداد الأمور تعقيدا. وكلما عظمت المصيبة وكبرت البلية كان البحث عن الكفء المناسب لها. هذا وقد ينجح هذا الشخص، هذا المحامي، وقد لا، إذ المقادير ليست إليه، وما هو إلا سبب من جملة الأسباب التي خلقها الله جل وعلا. وكم هي المصائب والبلايا والكروب التي تحيط بنا، وهذه طبيعة الحياة. أخي، هل تشعر بضعفك وبأن الدنيا بتفاصيلها أكبر منك، وبأنك ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة؟ هل تشعر أنك طائر قص جناحاه فهو خائر القوى بحاجة إلى مساعدة؟ هل لديك أشياء تخشى عليها تريد أن تجعلها في عهدة من لا تضيع لديه الأشياء، من لا تضيع لديه الأشياء، سواء كانت هذه الأشياء أبناء أو مالا أو صحة أو حياة؟ هل تريد أن تجعل هذه في عهدة من لا تضيع لديه الأشياء؟ إذن فدلف معنا الليلة إلى أنوار اسم الله الوكيل. ابدأ بالتعرف من جديد على هذا الاسم الجليل، غص في أغوار معانيه، أرح نفسك من ضعفها وقلقها واستيحاشها بأن تجعلها تتفيأ ظلال الوكيل. أيها الأحبة، ماذا نفهم من هذا الاسم إذا أطلق؟ حينما تسمع اسم الله الوكيل ماذا تفهم منه؟ الوكيل سبحانه هو مدبر أمور الخلائق، المتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم. دون هذا المعنى على هامش الرسالة. الوكيل سبحانه هو مدبر أمور الخلائق، المتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم، محييهم ومميتهم، محييهم ومميتهم سبحانه، كما قال الله: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو سبحانه على كل ما خلق من شيء رقيب حفيظ، يقوم بأرزاق جميعه، جميع الخلق، وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. هو وحده، هو سبحانه من أحاط علمه بجميع الأشياء والمخلوقات، يصرفها يدبرها كيف يشاء. هذا هو المعنى العام لاسم الله الوكيل. ثم هناك معنى خاص يختص بأوليائه سبحانه، بأولياء الله عز وجل المؤمنين من الأنبياء والمرسلين ومن دونهم من الصالحين. ومعنى اسم الوكيل في حقهم أنه الذي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، يكفيهم الأمور، كما قال الله لنبيه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هناك معنى خاص لأولياء الله عز وجل الصالحين من اسم الله الوكيل، وهو أنه الذي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، يكفيهم الأمور، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن اسم الوكيل، هناك الوكيل بمعناه العام، وهذا شامل لتدبير أمور الخلائق جميعا، التكفل بأرزاقهم وحاجاتهم، هو من يحييهم، هو وحده من يميتهم سبحانه وتعالى، وهذا للمؤمن والكافر والبر والفاجر، بل ولسائر المخلوقات حتى غير الإنس والجن. ثم هناك معنى خاص يختص بأولياء الله وعباده الصالحين، هناك ولاية خاصة وعناية خاصة من الله عز وجل بأوليائه وعباده الصالحين، ييسرهم لليسرى لكل خير، يوفقهم إليه ويسددهم ويعينهم عليه، يجنبهم العسرى ما فيه الردى والهلاك في الدنيا والآخرة، يكفيهم سائر أمورهم سبحانه. إذن الوكيل سبحانه عموما هو القائم بأمور عباده وتدبيرها. يقول الراغب رحمه الله في مفرداته، وهو من الكتب التي تستحق الاقتناء، المفردات للراغب الأصفهاني رحمه الله، يقول: التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك. التوكيل يعني عموما مصدر هذه الكلمة، التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك. والوكيل فعيل بمعنى المفعول، أي أنك وكلته في القيام بأمورك أو بأمر ما من الأمور. الوكيل هو الموكول إليه الأمور. التوكل اشتغال الجوارح بالأسباب واشتغال القلب بالله. قولوا كده التعريف المختصر، التوكل هو اشتغال الجوارح بالأسباب واشتغال القلب بالله. فليس يتعارض مع التوكل أن تأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب من التوكل، ولكن إذا أخذت بالأسباب فاحذر أن يلتفت القلب إليها أو يعتمد عليها. فأنت تأخذ بالأسباب وجوارحك تنشغل بها، ولكن القلب معلق بالله، مشتغل منشغل به سبحانه. لذا قالوا: التوكل اشتغال الجوارح بالأسباب واشتغال القلب بالله، هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. الوكيل الذي لا ينبغي أن تتوكل إلا عليه. بص في الكتاب كده: ولا أن تلجئ ظهرك إلا إليه، ولا أن تضع ثقتك إلا فيه، ولا أن تعلق آمالك إلا به. أي عمل إخواني تتوكل على الله فيه انسه تماما، أي عمل أخي تتوكل على الله فيه انسه تماما، لأنك إن توكلت على الله فهذا يعني أنك وضعت ثقتك في إتمام هذا العمل بمن يملك الأمور كلها، بمن السماوات والأرض من بعض مربوباته، بمن يجير ولا يجار عليه جل وعلا. قال الله عز وجل عن نفسه العلية: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وانظر للربط بين المعرفة والتوكل، لأن التوكل كما سنذكر إن شاء الله في اللقاء القادم ما هو إلا علم وعمل. إذا عرفت الرب سبحانه وتعالى حق المعرفة نمت وزادت عبادة التوكل في قلبك واكتملت واكتملت، وإذا ضعفت المعرفة بالله ضعفت عبادة التوكل في القلب. وكما هو الحال في التعامل مع المخلوق، حين يكون الإنسان في ورطة فإنه يأخذ بأسباب رفعها أو دفعها، ينظر من يستطيع تخليصه من هذه الورطة، وهذا الذي ينظر إليه ويأخذ به كسبب من الأسباب يتناسب مع حجم وقدر وخطر هذه الورطة، فكلما كانت عظيمة وخطيرة وكبيرة نظر إلى الأكبر والأكثر علما والأوسع اطلاعا والأكثر خبرة حتى يعينه في إيه؟ في إزالة هذه الورطة أو التخلص منها. إذا كانت أمرا يسيرا، وإذا كان أمرا يسيرا فلا يحتاج كل هذا الأمر وهذا البحث، وإنما ربما ينظر إلى من هو يدانيه أو يساويه في خبرته وسنه وعلمه ونحو ذلك. ولله المثل الأعلى إخواني، إذا امتلأ القلب معرفة بالله سبحانه وتعالى كان التوكل عظيما عليه جل وعلا، إذا ضعفت المعرفة ضعف الإيه؟ التوكل. ولذا قال العلماء التوكل عبارة عن علم وعمل, عن علم وعمل, علم بالله بأسمائه وصفاته, ثم اعتماد من هذا القلب على الله جل وعلا. قال الله عز وجل رب المشرق والمغرب, هذا ذكر بعض أوصافه أنه الرب سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات, ومن أعظمها المشرق والمغرب. إذن كل ما كان بين المشرق والمغرب فهو ضمن إيه؟ ها؟ مربوباته سبحانه. هو من خلقه, هو من يحكمه, هو من يتحكم فيه, هو من يحييه, هو من يميته, يوجده, يفنيه. ثم ما الأمور التي تخرج عن المشرق والمغرب في واقع الناس؟ ها؟ ما الذي يتهدد مستقبل الإنسان خارج المشرق والمغرب؟ لا شيء, إنما سائر الأمور والمخلوقات والكائنات التي ربما يكون عليك أثر منها إنما هي محصورة ما بين المشرق والإيه؟ والمغرب. فإذا توكلت على رب المشرق والمغرب كفاك ما أهمك, وأزال عنك كل محظور وكل مرهوب, وأمنك وأعانك وسددك ووفقك سبحانه وتعالى. لذا تجد الأمر باتخاذه وكيلا بعد ذكر أوصافه التي سبقت في أول الآية وذكر بعض مفعولاته, رب المشرق والمغرب, لا إله إلا هو, لا معبود بحق سواه, فاتخذه وكيلا. يأمرك رب المشرق والمغرب أن تتخذه وكيلا, فماذا بعد هذا من راحة وعز وشموخ وضمان للتوفيق؟ فقط يريدك أن تقول بقلبك أنت وكيلي يا الله. هل هناك غني على وجه الأرض يأمرك ألا تستعين إلا به, وألا تتوكل إلا عليه, وألا تلتجئ إلا له؟ لا وجود لهذا الغني على الإطلاق. ليه؟ لأنه ليس من طاقة البشر أن يحموك من كل شيء ويكف عنك كل شيء ويعينوك على كل شيء. طاقة البشر وقدرة البشر إيه؟ محدودة. بعضهم ربما يعينك في الأمر المالي مثلا, ثم هو لا يعينك في أمر الصحة والعافية. إن أمدك بما تريد من الأموال ومن الحاجات وحقق لك ما تتمنى من الرغبات, هل يملك, اصحى معاي, هل يملك أن يصرف عنك المرض؟ لا يملك. وهل يملك إذا نزل وحل بك المرض أن يرفعه عنك؟ لا والله, بل تجد أعلى الأطباء رتبة على مستوى العالم الذين ربما اخترعوا وابتكروا أصناف الأدوية التي تتعالج منها الأمراض, هم قد ماتوا وهلكوا بنفس المرض الذي هو الذي صنع دواءه وعلاجه, لأنه مقهور لله القهار سبحانه وتعالى. هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض ولا يرفعه عنه, إنما ذلك لله. لذلك أقول طاقة البشر وقدرتهم محدودة, مهما زعموا أنهم يكفوك كل شيء فهذا زعم باطل, هذا وهم في الحقيقة. هو ربما يستطيع أن يكفيك في بعض الأمور, لكن لا يستطيع أن يكفيك في كل الأمور. ليس من طاقة البشر أن يحموك من كل شيء, ليس من طاقة ولا قدرة البشر أن يكفوا عنك كل شيء, أن يعينوك على كل شيء. الله وحده من يقول ذلك ويفعل ذلك ويقدر على ذلك. التوكل إخواني يقين قلبي يحيلك إلى سائر تحت مظلة عظيمة تقيك من حر الهموم ومطر المكائد ورياح الدنيا المقلقة. المحروم وحده هو من لا يقدر المحروم وحده ومن لا يقدر هذه المظلة ومن لا يحاول السير تحتها. إخواني أعظم الملوك وأجل الأرباب سبحانه يأمرك أمرا أن تتخذه وكيلة. وإن كان العلماء قد نبهوا على لفظة الأرباب, فلا رب إلا سواه سبحانه وتعالى, لكنه يعني بذلك ما اتخذ باطلا من دون الله سبحانه وتعالى ربا. ونحن نعلم أنه ما ادعى أحد الربوبية إلا النمروذ وفرعون لعنهما الله, وما أحد من هؤلاء الذين يدعون الناس إلى عبادتهم يدعي أنه الرب لهؤلاء البشر. لذلك الصواب والصحيح ألا يعبر بهذه اللفظة وتلك الكلمة. أعظم الملوك سبحانه يأمرك أمرا أن تتخذه وكيلا، أن تضع حاجاتك في فنائه ليقضيها لك هو، أن تلجئ ظهرك إليه حتى يمنع عنك سهام الغدر، أن تفوض أمرك إليه حتى يتم على أكمل حال وأصح مثال. والسؤال ما الذي تنتظره؟ ما هو الشيء الآخر الذي يجعلك لا تقبل هذا الفضل؟ من الذي أعطاك أكثر من هذه المزايا؟ متعلقون نحن بالتراب لدرجة مخيفة. هذا ضعف معرفة بالله سبحانه وتعالى، هذا جهل بقدر الرب جل وعلا، جعل المخلوق يتعلق بمخلوق مثله. اقرأ معي قول الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما هو الأمر الكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي سيستعصي على رب العزة؟ ما هو؟ لا شيء، العزة نفسها هو ربها، كما قال الله: سبحان ربك إيه؟ رب العزة عما يصفون. ما معنى سبحان ربك رب العزة؟ يعني سبحان ذي العزة التي لا ترام، هو الذي عز فقهر كل شيء، هو الذي عز فقهر كل شيء واعتز عن كل سوء يصفه به الجاحدون والظالمون. وتوكل على العزيز الرحيم، لا يغالب سبحانه وتعالى، لا يمانع، لا يكون أمر بغير إرادة منه ولا مشيئة سبحانه وتعالى. حتى ولو كنت أنت تريد هذا الأمر وأراده كل الخلق، لن يتحقق لك شيء من ذلك إلا إذا شاءه الله وإلا إذا أراده الله. ثم تأمل في ذكر اسم الرحيم كذلك، الذي ذكر في خصوص ما ذكر من الأسماء خاصا بالمؤمنين أو مختصا بالمؤمنين: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن الرحمة العامة، الرحمن صفة الذات، والرحيم صفة الفعل، إيصال الرحمة إلى المؤمنين خصوصا. فهو سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من الأم به، فإذا توكلت عليه كيف يكون تدبيره لأمورك؟ وكيف تكون عنايته بك جل وعلا؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما الأمر الكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي يستعصي على رب العزة؟ العزة نفسها هو ربها. كل عزة رأيتها أو سمعت بها أو علمتها هو ربها، فكيف يمكن لكروبك أن تصمد أمام إرادة رب العزة والكبرياء والعظمة؟ اعلم أخي أن أعظم ما تتوكل فيه على الله هو عبادته. وهو هنا المؤلف حفظه الله يشير إلى قسمي التوكل. ذكر العلماء أن التوكل ينقسم إلى قسمين: التوكل على الله جل وعلا في إصلاح أمر الدين، الثاني التوكل على الله جل وعلا في إصلاح أمر الدنيا، وربما يضاف قسم ثالث وهو التوكل على الله عز وجل فيما يتعلق بأمور الآخرة إن لم يندرج ذلك تحت القسم الأول. أن تتوكل على الله عز وجل في صلاح دينك، كما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم أصلح لي إيه؟ ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إذن أعظم ما تتوكل فيه على الله هو إصلاح الدين، أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك، أن يثبتك على الإيمان وعلى الإسلام حتى تلقى الله عز وجل عليه، أن يعيذك من الفتن، وكم هي كثيرة، تجد الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا. وتأمل في الوصف النبوي: يصبح الرجل مؤمنا ما قال مسلما، وتعلم أن الإيمان أعلى درجة ورتبة من الإسلام. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. يعني وهذا يدلك على خطر فتنة الدنيا، ربما باع بعض الناس دينه لأجل المال، وربما باع بعضهم دينه لأجل شهوة، وربما باع بعضهم دينه لأجل منصب وكرسي، والأمثلة كثيرة. فهذه امرأة يموت زوجها وعندها من الأولاد عدد ولا تجد ما يكفيهم من الطعام والشراب والنفقة والكسوة ونحو ذلك، فيعرض عليها أن تذهب للكنيسة فتذهب، ويغريها هؤلاء الفجر الكفرة بما سيعطونه لها ويغدقون عليها من المال والمتاع فتكفر بالله عز وجل. لأجل ماذا؟ هذه اللعاعة من الدنيا، كفرت بالله جل وعلا الذي خلقك من تراب ولم تكوني شيئا، والذي يملكك ويملك ناصيتك سبحانه وتعالى، والذي مرجعك ومصيرك إليه يوم القيامة. ماذا ستفعلين إذا أوقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ أما سألت الله جل وعلا؟ أما توكلت عليه؟ أما استعنت به سبحانه؟ أما أخذت بالأسباب الحلال فأعانك الله عز وجل وكفاك، بدل أن تبيعين دينك بهذا العرض من الدنيا؟ ثم منهم من يبيع دينه لأجل امرأة، فربما تنصر وربما تزندق والعياذ بالله كي يظفر بها والعياذ بالله تعالى. لذلك أقول أنت تحتاج إلى الله سبحانه، أنت في أمس الحاجة أن يحفظ عليك دينك وإيمانك، أن يعيذك من الفتن، أن تتكل أمر الدين إلى الله أن يحفظك فيه، وليس الأمر مجرد هذا التوكل فقط بدون أخذ بالأسباب. حينما نقول أن تتكل أمر الدين إلى الله ليحفظك فيه، فإنك مطالب أيضا بأن تأخذ بالأسباب، أن تتعلم دينك، أن تتعلم القرآن كلام الله عز وجل، أن تتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحافظ على مجالس العلم، أن تبعد نفسك عن الفتن قدر ما تستطيع، فحينها يحفظك الله جل وعلا. أما أن يقول العبد أنا توكلت على الله عز وجل في أن يحفظني ويحفظ علي ديني، ثم هو لا يأخذ بأسباب الحفظ ويفرط ويتكاسل وربما عرض نفسه للفتن، نقول أنت من فتنت نفسك، أنت من فرط. الحال نفسه كحال أصحاب الدنيا، الإنسان الذي يريد كفاية من المال أو الرزق أو نحو ذلك مما يحتاج إليه في الدنيا، هل يجلس في بيتي وقلت توكلت على الله أم يخرج للعمل والكسب؟ لو أنه هو في طريق عمله وكسبه قابله بعض الناس قال له إلى أين تذهب، رايح فين؟ يقول له رايح الشغل. ليه يا عم تقعد؟ هو مش رزقك مكتوب ومقسوم؟ ليه التعب؟ ما هو رزقك حيجي لك حتى لو في بيتك. الكلام ده غلط ولا صح؟ لا صح، رزقه مقسوم ورزقه حيجي له، ولكن إن أخذ بالسبب أتاه رزقه، وإن لم يأخذ بالسبب لم يأته الرزق، وهذا مكتوب وهذا مكتوب. نفس الأمر في قضية الهداية، الذي يقف خارج المسجد فإذا قلت له هيا للصلاة يقول لك والله لو ربنا هداني، لو ربنا قدر كنت اهتديت، لو ربنا كتب لي أن أنا أهتدي كنت اهتديت. لماذا عكست القضية في أمر الهداية؟ هو نفس الشخص اللي رايح الشغل قلت له ما تقعد في البيت ورزقك هيجي لك، يقول لك يا عم اسعى عبد ونسعى معاك، أنا ناخد بالأسباب عم الشيخ. طيب ما هو نفس الموضوع في قضية الهداية، أنت مطالب أن تأخذ بماذا؟ بأسباب الهداية. من تقرب إلي إيه؟ شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني أتاني، إذن تقرب أتاني، هذه أفعال من؟ أفعال العبد. ثم كانت الإجابة من من؟ من الرب. من تقرب تقربت، من أتاني أتيته. إذا لم يتقرب، لم يتقرب إليه الرب، إذا لم يأتي الرب لم يأته، تمام. فلذلك نقول أنت تتوكل على الله في أن يحفظ دينك، ثم تأخذ بأسباب ذلك بتعلم العلم الشرعي، بالكون في وسط صالح يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، بتجنب الفتن ومواطن الفتن، وألا تعرض نفسك للفتن حتى لا تفتن. والفتن كثيرة في واقعنا والعياذ بالله، والفتن شديدة والقلوب ضعيفة، إن عرضت نفسك للفتن ربما افتتنت، كما يفعل بعض الشباب حينما يتصفح شبكة الإنترنت فينظر لبعض مواقع التنصير أو بعض مواقع الإلحاد، ويدخل على هذه المواقع بزعم أنه يريد الرد على هؤلاء، يريد أن يتعرف على شبههم ماذا يقولون، وأنها أمور متهافتة لا تستحق، فيدخل هذه المواقع بهذا الزعم وهذا الظن، وهو خاطئ مخطئ في ذلك، ثم إذا به ينحرف هو ويضل، لأنك لست مؤهلا لذلك. لو أن إنسانا ليس له خبرة بصيانة الهواتف ثم أتى إليه بعض الناس بهاتفه وقال والله في مشكلة مش عارف أعمل فيه، ما فيش اتصال وما فيش كذا وما فيش كذا، هو ماذا سيفعل فيه؟ يفتح هذا الهاتف ويضع فيه شيئا من الزيت أو شيئا من البنزين مثلا، هل هذا يصلح الهاتف؟ لا يصلحه. لماذا؟ أنت لست خبير بصناعته ولا بصيانته. ولله المثل الأعلى، أنت إنما صنعك الله سبحانه وتعالى وخلقك الله سبحانه وتعالى، وصيانتك وهدايتك وصلاحك واستقامتك إنما هي في شرع الله، إنما هي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في كلام أهل الباطل. أنت لست مطالب بأن تطالع ما يقوله أهل الباطل، وإنما أنت مطالب بأن تتعلم الحق أولا. فإذا كنت متخصصا في ذلك وكنت مؤهلا لذلك، وزكاك أهل العلم في الاطلاع على مثل هذه الأمور والرد على أهلها، فهذا فبها ونعمت. أما قبل ذلك فلا ولا أبدا. لذلك نقول التوكل، أولا أن تتوكل على الله عز وجل في حفظ دينك، ثانيا أن تتوكل على الله عز وجل في أمور الدنيا، يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر سبحانه وتعالى. أن تتوكل على الله عز وجل في أمر الآخرة، أن يعافيك الله عز وجل من كرباتها وشدائدها، وأن يجعلك آمنا يوم القيامة. هنا ذكر أول نوع منه، أعظم ما تتوكل على الله فيه وعبادته، أن تتخلى وتتبرأ من حولك وقوتك، وتقول بقلبك قبل لسانك إياك نعبد وإياك نستعين، فتستعين وتتوكل وتطلب القوة منه على أن تعبده. وهذا إخواني من أعجب الأمور، أنت تريد أن تعبد الله عز وجل ثم تسأل الله عز وجل أن يعينك على هذه العبودية، فتقول له وتكرر هذه كل يوم 17 مرة على الأقل، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك في اللغة العربية أيهما يتقدم، الفعل أم الضمير؟ الفعل، نعبدك ونستعين بك، لكن الآية فيها إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يفيد الحصر. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، بخلاف ما لو قلت نعبد الله ونستعين بالله، فهذا ربما يصلح معه العطف أيضا، نعبد الله وإيه وغيره، وغير الله، نستعين بالله ونستعين بفلان. أما إذا قلت إياك نعبد خلاص اتقفلت، لا يصح أن يدخل معه غيره سبحانه وتعالى. إياك يعني وحدك، إياك نعبد، ثم تقول وإياك نستعين، أي تستعين بالله سبحانه وتعالى على عبادته. أنت لا قدرة لك ولا قوة ولا طاقة على أن تعبد الله سبحانه، على أن تقوم بهذه الصلوات الخمس، على أن تتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، على أن تصوم شهرا كاملا شهر رمضان في هذا الحر الشديد، على أن تذهب للحج وتنفق الأموال العظيمة وتعرض نفسك للمخاطر والزحام الشديد. لا قدرة لك على أن تذهب تعرض نفسك للقتل في الجهاد في سبيل الله. من يعينك على هذا كله؟ هو الله الذي تعبده. وإن لم يعينك الله عز وجل فلا قدرة لك على أن تفعل شيئا من ذلك. هل تستشعر هذا المعنى؟ هل تستشعر ما كان يقوله الصحابة؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هل تستشعر ما قاله أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؟ هناك من الناس من يعتمد على حوله وقوته أو على آبائه وأجداده أو على إخوانه وأصحابه، هو نشأ في وسط صالح فنشأ صالحا عابدا، فهو يعتمد على هذا الوسط، أن أباه علمه أو أن المسجد درسه أو أن صاحبه دله وأرشده، فيوكل إلى هذا السبب وربما يخذل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما يفتن. أما أنت فاستشعر هذا المعنى، أنك لولا الله ما اهتديت، لولا الله ما صليت، لولا الله ما قرأت القرآن ولا تعلمته. أنتم متخيلين معايا أن يبقى عندك طالب في ستة ابتدائي ولا رابعة ابتدائي ويحفظ كتاب الله كاملا شوف المصحف عدد صفحاته قد ايه وعدد اياته قد ايه. وهذا الطفل الصغير كيف تعلم هذا الكتاب؟ بل والكبار كذلك. وانظر لطلاب الثانوية مثلا وغيرها من السنوات وكيف يصعب عليهم جدا مذاكرة بعض المواد ويحاول فيها مرارا لا يستطيع، وربما ذاكرها لكن لا يستطيع أن يحفظها، وربما حاول حفظها ثم تتناثر منه وتذهب منه هذه القوانين وتلك العلوم فينساها. أما القرآن، سبحان من يسر القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. سبحان من علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان سبحانه. إذن استشعر عجزك، استشعر فقرك، استشعر فاقتك وحاجتك إلى الله، وهذا هو مفتاح الثبات والزيادة. الناس اللي نايمة دي، هذا الاستشعار هو مفتاح الثبات والزيادة. وعدم ذلك من قلب العبد، عدم وجود ذلك من قلب العبد هو مفتاح الخذلان والعياذ بالله تعالى. أن يرى الإنسان أنه لا يحتاج إلى ربه، أن يرى الإنسان أنه ليس بحاجة إلى معونته وتوفيقه، وإنما يعتمد على ذكائه، على خبرته، يعتمد على غيره، فيخذل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويترك ويخلى هو ونفسه والعياذ بالله، هو ونفسه. لذلك إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين وتتوكل وتطلب القوة منه على أن تعبده. لا يتصور أن يأمرك الله أن تعبده ويأمرك أن تتوكل عليه فتتوكل عليه في أمر العبادة فيخذلك. هذا غير واقع أبدا، هذا غير متوقع. إذا أمرك الله بعبادته وأمرك أن تتوكل عليه فيها، لا يمكن أبدا أن يخذلك إذا أخذت بهذا السبب وصدقت فيه. هذا مما لا يتصور وقوعه. كيف تطلب أن تعبده مع كمال حبه لهذه العبادة ثم هو لا يعينك؟ فقط أكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على إيه؟ ذكرك وشكرك وإيه؟ وحسن عبادتك. من القائل هذه العبارة؟ أكثر الناس عبادة وأحسن الناس عبادة. أنتم معايا ولا مش مركزين؟ أكثر الناس وأعظم الناس عبادة وأحسن الناس عبادة هو الذي يقول: اللهم أعني، فكيف بي وبك؟ كيف هو قدر المعونة التي نحتاجها نحن؟ فقط أكثر من هذه الكلمات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل قلت أكثر منها؟ إذن أنا أعتذر، لا تكثر منها فحسب، بل اجعلها ضمن جدولك اليومي وخطتك السنوية وأهداف حياتك، لأنه إذا لم يعنك على ذلك فليس هناك قوة ستعينك، لأنه إذا لم يعنك على ذلك فلن تفعل شيئا من ذلك، لأنه إذا لم يعنك على ذلك فقد خسرت الدنيا والآخرة. دكتور أحمد خليل يذكر أنه بيسأل الشيخ جلال، فبيقول له: الشيخ جلال مركز على إيه في الأيام دي في ظل هذه الشدائد ونحو ذلك؟ فقال له: مركز على الأكل واللبس. تسمع أنت العبارة تتعجب، أكل إيه ولبس إيه؟ يقول له: حينما ألبس أقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أبتغي بذلك أن يغفر الله ذنوبي. وحينما يأكل أيضا يردد: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من إيه؟ من غير حول مني ولا قوة. وكثير من الناس، بل قل كثير منا، ربما يغفل عن مثل هذه الأذكار. وسأل نفسك اليوم: كم مرة لبست؟ كم مرة أكلت؟ هل رددت هذه الأدعية وهذه الأذكار؟ كثيرون لا يفعلون. انظر للمغفرة كيف هي قريبة لكننا في غفلة عنها. لذلك طالب الآخرة يحتاج للتركيز في الأهداف، يحتاج لمذاكرة النصوص الشرعية كتابا وسنة مرة بعد مرة. لا يكفي المطالعة مرة واحدة، كما قلت لكم لا يكفي أن تطالع أسماء الله الحسنى مرة وانتهى، أو تنظر في كتيب أو درس وانتهى الأمر. الأمر يحتاج لمذاكرة مرة بعد مرة حتى تترسخ هذه المعاني في القلب، ثم تنطلق الجوارح بناء على ما ترسخ في القلب. قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء. لو أنت سألت السؤال ده الناس اللي سرحت دي، أفضل دعاء تدعي بإيه؟ قولوا كده أحسن دعاء تدعي بيه. ها؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ها؟ اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ها؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا كده بيقول إيه؟ وشوف الناس دي، عشان كده بقول لكم ركزوا يا جماعة. شوف ابن تيمية مع علو كعبه وارتفاع قدره يقول: تأملت أنفع الدعاء. وهذا التأمل اللي احنا بنسميه التركيز ده لا يأتي في وسط الضجيج والضوضاء. الأمر محتاج إيه؟ تركيز، محتاج خلوة. ذكر لي بعض الإخوة أمس أن الشيخ فلان يجلس من بعد العصر إلى 12 مساء. قلت له بيعمل إيه؟ قال لي بيذاكر. كم ساعة دول؟ وإن أردت أن أذكر اسمه ذكرته، ولكن هو لم يأذن لي بذلك. شيخ من مشايخنا الكبار بيقعد يذاكر من بعد العصر لكام؟ الساعة 12 بالليل. طب طلبة العلم اللي زيي وزيكو بيذاكروا كم ساعة؟ اللي هو راسم لنفسه كده مستقبل علمي كده راسخ في العلم ونحو ذلك، لتعرف أن هؤلاء فهموا لماذا خلقهم الله وهم يحاولون الوصول إلى هذا الهدف في تركيز، لتعرف كيف صار شيخ الإسلام ابن تيمية شيخا للإسلام، ليس بالنوم والكسل، وإنما بليال أنفقها وجهود بذلها وعرق تصبب من جبينه، كل ذلك نصرة لدين الله سبحانه وتعالى وعكوفا على القرآن والسنة حتى استخرج لنا هذه الكنوز. تعال كده شوف الفكرة اللي بيقولها دي: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته. إيه أنفع الدعاء؟ إن ربنا يعينك اللي أنت ترضيه فعلا، لأن أنت هدفك إن ربنا يرضى عنك، صح كده؟ طب أنت محتاج إن فعلا ربنا يرضى عنك إزاي؟ ربنا يعينك اللي أنت ترضيه، لأن أنت لوحدك بقوتك مش حقيقة مش هتقدر، فانت بتدعي ربنا ان يعينك اللي انت ايه ترضيه، اذا هو سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة، الدعاء ده لقيته فين؟ في الفاتحة اللي هو اياك نعبد وايه واياك نستعين. ويقول ايضا: القلب يعرض له مرضان عظيمان ان لم يتداركهما العبد تراميا به الى التلف ولا بد. تراميا به الى التلف يعني تراميا، ها؟ وصل به وانتهي به. القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتدارك هما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد. إهما وهما الرياء والكبر. يعني ممكن حد يبقى قاعد مننا كده ويكون عنده رياء مثلا، أو إنسان متكبر. لا ده مش ممكن، ده يقين، ده يقين إنه يكون موجود، لا أحد فوق ذلك. كما قلت دوما وأكرر لإخواني: لا أحد فوق التربية، لا أحد فوق تربية الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ مثقال، مش ذرة، ده إيه؟ مثقال. يعني الذرة لا ترى بالعين، المثقال ذرة ده أقل من الذرة. تخيل الجزء اليسير ده لو موجود في قلب العبد ربما يحرم من الجنة بسببه. طب ايه الكبر؟ يعني دفع الحق وايه غمط الناس، يعني ايه؟ يعني احتقارهم، ازدراءهم، ما ايه ما بيفهموش، بيتعالي عليهم، شايف نفسه في مكان اعلى، سواء بقى كان السبب امر دنيوي او امر ديني. اذا كان الدين ما ينفعش تتعالى بيه على الناس، فكيف تصلح الدنيا؟ انه مثلا حفظ القرآن وخد إجازات، مش إجازة ولا إجازات، تمام كده، وكمان إجازات في علم شرعي، وحصل كذا وكذا من الكتب ودرسها، فيرى نفسه أفضل من غيره، يتعالى عليهم ويتكبر والعياذ بالله. كذلك التكبر والتعالي على الناس بأمر دنيوي، إن هو ابن فلان، إن هو معاه فلوس أكثر منهم، إن هو الشغلانة بتاعته أحسن من الشغلانة فلان وفيها وقار كده ودي شغلانة مهينة ونحو ذلك. هذا كله شيء من الكبر. وخطر القلب إخواني، وخطر المرض القلبي أنه ربما يزداد في قلب العبد وهو لا يشعر. يبقى المرض موجود وعمال ينتشر وعمال يزيد وحضرتك مش حاسس، والعياذ بالله تعالى. لذلك أعظم وظيفة ينبغي أن تشتغل بها إصلاح الإيه؟ إصلاح القلب، تنقية القلب من آفاته وأمراضه وعلاج هذه الأمراض بعد تغذيته بأغذيته النافعة من معرفة الله والإخلاص له والتوكل عليه والصبر وسائر الأعمال القلبية. إحنا واخدين سبب واحد أقول له التعرف على الله بالأسماء والصفات، أنت حاول تدرس الأعمال القلبية وتشوف أخبارك فيها إيه، ثم تتعرف على الآفات والأمراض وتنقي القلب منها. لذلك ربما يكون عند بعضنا شيء من الكبر أو الرياء، أنه يتعلم العلم أو يتعبد، يريد رؤية الناس ويبتغي رؤية الناس حتى يمدح، ويريد العلو بذلك على الناس والعياذ بالله. طب المرضين دول لو فضلوا عند الإنسان هيودوه في داهية، رب ترامي به إلى التلف، ولا بد، إهما الرياء والكبر. طب دواؤهما أين؟ فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. إزاي؟ دواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. حينما تكرر إياك نعبد وإياك نستعين، إياك زي ما قلنا يعني إيه إياك؟ يعني وحدك، لا نقصد أحدا غيرك، ولا نصرف شيئا من عباداتنا لسواك. إذن هذا هو فحوى، أو هذه هي فحوى الإخلاص وحقيقته. الإخلاص تخليص الأعمال من كل شائبة، الإخلاص أن تبتغي وجه الله عز وجل بكل أعمالك الظاهرة والباطنة صغيرها وكبيرها، الإخلاص أن لا تصرف شيئا من العمل لغير الله، لأنك لو فعلت لن يقبل وعوقبت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له إيه؟ خالصا وبتغي به وجهه. إذن إياك نعبد دواء الرياء، ولكن بشرط أن تحققها. ما هو ناس كتير ممكن تكرر إياك نعبد، لكن هل أنت حققتها؟ هل أنت تفهم معنى الإخلاص؟ هل أنت تتعرف على فضائل الإخلاص حتى ترغب فيه وتزداد رغبتك فيه؟ ثم هل تأخذ بأسباب تحصيله والوصول إليه وزيادته والمحافظة عليه؟ هذا التحقيق لقضية العبودية وإفراد الله عز وجل بها دواء وعلاج لمرض الرياء. طيب، يبقى دواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر أو الكبرياء إياك نستعين، لأنك إذا قلت إياك نستعين فكأنك تتبرأ من حولك وقوتك، مستعينا بالله عز وجل الذي وهبك الحول والقوة. الاستعانة كما نعلم طلب الإيه؟ المعونة، طلب المعونة. وإنما تكون المعونة على قدر الحاجة، المعونة كما قالوا على قدر المؤونة. إذا كان الإنسان صادقا في هذا الطلب كان حظه أعظم من هذه المعونة، إذا كان يعني ضعيفا في هذا الصدق نقص حظه من المعونة. فإذا صدق الإنسان في طلب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى كان حظه عظيما من هذه الاستعانة، فدفع أي شيء وأي شائبة من شوائب الكبرياء، خصوصا إذا تفكر في نفسه وقدره، ما أنا ومن أنا وما أكون. فإذا تفهم وتعلم هذه المعاني أحسن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. يقول: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. أرأيت الصلاة التي فرغت للتو من أدائها؟ والله لو لم يعنك عليها لما أديتها، لو لم يعنك الله عز وجل عليك لما أديتها. هو الرحيم سبحانه، فقط أنزل حوائجك ببابه، فقط اجعل قلبك منكسرا وكأنه مخبت تحت العرش. ولو لم تدعه، الرحيم سبحانه يريد منك هذه الحالة الخاشعة، وبعدها ثق بأنه سيقضي حوائجك ويرفع مرضك ويخلق الابتسامة على ثغرك. إذا كان الإنسان فعلا مخبتا خاشعا، فهذه الحالة القلبية تطلق اللسان بالسؤال والطلب والثناء والدعاء، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع الخشوع والإخبات لابد من السؤال والدعاء. أمانيك مع الله حقائق، حقائق، تطلعاتك واقع معاش، رغباتك ستهدى إليك، أشواقك ستهب عليك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي قمت للصلاة له، الذي مرغت جبهتك له، الذي نكست رأسك له، هو الأحق أن تعلق حاجاتك به، أن توكل إليه أمر شفائك، أن يكون هو ملجأك من مخاوفك، أن تجعله سبحانه المعين على تحقيق أحلامك. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان، أي الملتجأ. هذه قصة من واقع الحياة نختم بها ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. وهي لامرأة صالحة قرر ابنها أن يكمل دراسته في الخارج، وكانت تسمع عن الضياع والانحلال الذي ينغمس فيه بعض من يذهب للدراسة في تلك الديار. ولذلك نجد العلماء ذكروا شروطا لمن يريد أن يسافر إلى بلاد الغرب، إلى البلاد الكافرة والدول التي لا دين لها. قالوا أن يكون لديه علم يحميه من الشبهات، وأن يكون لديه دين يحميه من الشهوات، علم يحميه من الشبهات، ودين يحميه من الشهوات، الشبهات التي تلقى عليه في أمر دينه، في أمر ربه، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فربما تذبذب وتردد وتشكك بسبب ضعف العلم إذا ألقيت إليه شبهة. كمن يقولون مثلا لماذا حد من ارتد عن الدين القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه إيه فاقتلوه. وتجد البعض يهرف بما لا يعرف ويقول المرتدون أقسام، منهم من إذا ارتد عاد الإسلام وأهله، وظل يلقي الشبه على أهل الإسلام، وظل يحارب أهل الإسلام، فهذا خارج على النظام الاجتماعي للدولة المسلمة، فهذا الذي يقتل. وأما الذي ارتد وصار في حاله وشأنه لا شأن له ولا علاقة بالدولة ولا بنظامها ولا بإلقاء الشبه على ولا يعني عايز يقول ارتد وفضل إيه يعني في حاله كده مع نفسه هادي كده مسالم يعني، فهذا لماذا يقتل؟ ونحن نقول لكم من أين أتيتم بهذا التفصيل، وكيف تفهمون الأدلة على هواكم؟ وتلاقيه يقول لك دكتور فلان، ويجيب الآية ويفسرها على المعنى اللي هو بيقوله، ويجيب الحديث ويفسرها على المعنى، فسرها على المعنى اللي هو بيقوله. كلامك على رأسنا من فوق، كلام مين ده؟ من الفقهاء الأربعة قال بهذا الباطل الذي تردده وتقوله على الناس صباح مساء؟ بل تجده يكرر قول الله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هو في إيه علاقة الآية دي بالردة؟ لا إكراه في الدين، إذا أراد الإنسان أن يدخل الإسلام لا يكره، لا يكره يعني أن يدخل في هذا الدين، فإنما يدخل بمحض إيه؟ حتى إذا كان المسلمون يفتحون دولة فعرضوا الإسلام على أهلها ودعوهم إلى الله فأبوا، أرادوا البقاء على دينهم، ماذا يفعلون معهم؟ البقاء مع دفع الجزية، إن لم يرضوا بذلك ورفعوا السيف ليس لهم إلا الإيه؟ ولا تقل أن أكرهناهم في هذه الحالة، وإلا فنحن نطلب منهم أن يسمحوا لنا بالدخول لنشر الإسلام بين الناس، من أحب الإسلام وأراد دخل فيه، من أراد أن يبقى على دينه بقي عليه. لكن هذا الذي دخل الإسلام بإرادته إذا ارتد عن الإسلام ليس له عندنا إلا القتل، وطبعا القتل لا ينفذه إلا الحاكم، مش أي إنسان يقتل أي حد، لكن لأنه لم يكرهه أحد على الدخول في الإسلام فإذا خرج من الإسلام ليس له إلا القتل. طالما أنت دخلت بإرادتك وبعد اقتناع كما تزعم، فخروجك من هذا الدين هو مسبة وهو طعن في هذا الرب الذي زعمت أنك دخلت لأنك تحب واقتنعت به، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا الدين ولأهله. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم حد المرتد هو القتل، طبعا عشان هم عايشين في الغرب حواليهم شبهات، وهم عايشين دور القزامة أنه عايز يبرأ الإسلام ويبين الإسلام عند الغرب أنه إيه؟ أن دين متسامح وفيهوش إرهاب، فكل ما يجيبوا له شبهة على حد من الحدود يوم يدور على واحد من المنحرفين دول اللي عمال يتكلم بدون علم ويتبع كلام أهل الباطل ويلبس على الناس ويروح بس ويقرأ الكلام ويقتنع به. لذلك نقول لابد أن يكون لدى الإنسان علم يحميه من الإيه؟ الشبهات، ودين يحميه من، يعني دين يحميه من الشهوات، الوقوع في الحرام، يعني هنا ربما غاية ما يرى من المرأة بعض جسمها وهي تسير في الطرقات, أما هناك لا يتغطى إلا بعض جسمها. يعني الصورة إيه؟ عكسية. يعني هنا كاسيات عاريات, هناك إيه؟ عاريات عاريات. هناك الفواحش في الطرقات والحدائق, بل هناك دور معروفة بالبغاء, أي حد عايز يدخل ويدفع عادي الأمور. طب هو إذا كان هو هنا مش عارف يحمي نفسه ومش عارف يتقي شر شهوته أنه ما يبصش للحرام بالصورة دي, ما لو راح هناك يبقى هتروح إزاي بقى؟ ما كانش عندك الدين, ما كانش عندك التقوى والوازع ده, يبقى ما تسافرش. تمام. المرأة دي بقى لما ابنها حيسافر بقت في رعب, خايفة أنه يروح إيه يضل ينحرف. كانت تسمع عن الضياع والانحلال الذي ينغمس فيه بعض من يذهب للدراسة في تلك الديار, ولكنها كانت مغلوبة على أمرها. أمور كثيرة أجبرتها على الرضوخ, وأحيانا فعلا الإنسان ربما لا يستطيع أن يدفع شيئا من هذه الأمور. فعلمت أن الله هو القادر على حفظ ولدها, فجعلت جزءا من صلاتها دعاء لولدها بالحفظ. يعني ظلت تدعو وتكثر وتلح على الله عز وجل من الدعاء وبالدعاء حتى يحفظ الله ولدها. يقول عاد الولد من دراسته وقد صار من أهل المسجد وقيام الليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد ما كانت خايفة على أنه إيه ينحرف, هو رجع إيه شيخ داعية والأمر لله. عاد وقد اكتسب قيما لم تكن لديه من قبل. كيف نتخيل أن الوكيل سبحانه سيترك الابن للضياع؟ كيف يتركه وأمه تضرعت إليه أن احفظه يا رب؟ لذلك إن توكلت على الله فلن يخذلك الله, إن صدقت في اللجئ إلى الله أعانك الله, إن صدقت في ذلك ومن الصدق أنك تأخذ بالأسباب هداك الله وفقك الله سددك الله سبحانه. ولنا لقاء آخر مع اسم الله الوكيل نختمه بذكر وسائل التعبد لله عز وجل بهذا الاسم المبارك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن الصلة به وحسن التقرب لديه سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.